قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. طبعا دي إثبات مشيئة الله، وإن اللي هي فيها التعليق إما معلقة بأمينين وإما قيلت للتبرك ولتعليم الناس الاستثناء وهو أن يقول إن شاء الله في المستقبل لا للتعليق، فبيقولوا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أو أن الاستثناء راجع إلى آمنين، أو إن بمعنى إذا أي في الوقت الذي يشاء.